بينهما جعل الله الودود بينهما مودة ورحمة، فجعل الودود الرحيم سبحانه وتعالى ما بينهما هو المودة والرحمة. فصفة الوداد وصفة الرحمة وصفة السكن والعفاف والستر والتجمل لباس لكم ولباس لهن، واللباس للستر والتجمل. فالزوج أو الزوجة سكن مودة رحمة ستر تجمل. هكذا صور لنا الإسلام هذه العلاقة التي أقام عليها الدنيا كلها وأخرج منها البشرية كلها. ثم جاء الأمر الرباني لكل المسلمين عند هذا النكاح عند هذا الزواج، قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فأمر عند النكاح بنكاح الصالحين من العباد والإماء، الصالحين منكم، وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ومن لم يجد هذه المرأة الصالحة فليستعفف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فسمى النكاح غنى. فيا من لم تتيسر لك ويا من لم يتيسر لك هذا الاستعفاف فلتستعف حتى يغنيك الله، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأحاط الله عز وجل هذه العلاقة بجملة من الأحكام، بعشرات بمئات الأحكام للحفاظ على هذه الأسرة، بل جعل أعمال الزوجين إذا قام الليل، بل إذا حصل بينهما نكاح، جعل كل ذلك طاعة وعبادة له، وجعل ذلك من جملة الصدقات ليرغب نفوس الطيبين للنكاح، فجعله طاعة. بل وأمر الأفراد والدول في شريعة الرحمن أن تعين هذه الأسر، تعين على قيامها، تعين على تزويج الشباب. وفرض الله في شريعته جملة من الآداب، آداب الاستئذان والنظر في البيوت، الاستئذان من خارج البيت والاستئذان داخل الحجر في البيت، اقرأوا ذلك في سورة النور، ليحافظ على هذه الأسرة حتى من النظرة، حتى من النظرة. وشرع أحكاما للعفاف والحجاب، وأحكاما وحدودا للزنا، حتى تحفظ هذه الأسرة، حتى تبقى في سكينة لا تبقى في توتر. فجعل للبيوت حرمة، وجعل آدابا للرجال والنساء حتى يقوموا على الجادة وتسكن البيوت، لا تكن قلقا على زوجة على بنت على ولد. فلما خلت المجتمعات من شريعة الرحمن صرت لا تأمن لا على زوجة ولا على ولد. لماذا أقام الله هذا البشر على هذا النظام الأسري؟ الأسرة يا إخواني دولة، دويلة صغيرة. إن الدول قد تسقط وتبقى الأسرة، وتبقى الأسرة تقيم دولا. سقط الاتحاد السوفيتي وهناك أسر مسلمة، ولا يزال الإسلام قائما بقيام هذه الأسر بالإسلام وشريعة الرحمن. ولهذا العلاقات الأسرية في الإسلام لإقامة شرع الله ودينه وبلوغ الدرجات العالية من الجنة. قال تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. أريد منك أن تلتفت وبقوة إلى تكرار كلمة إن ظنا أن يقيما حدود الله، إن ظنا أن يقيما حدود الله، إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله، وتلك حدود الله. يتكرر هذا في سورة البقرة في الآيات الخاصة بالزواج والزوجية أو الطلاق. فالأسرة والزوجان خاصة لإقامة الشريعة، لتطبيق الشريعة وإقامة حدود الله. إن ظن أن يقيم حدود الله يتراجع، فإن كان لا يقيم حدود الله فلا يتراجع. فقرارك أن ترد امرأتك أو لا تردها إن كنت طلقتها مبني على شرط لا يعرفه أكثر المسلمين. هذا الشرط هو: إن غلب على ظنك وظنها أنكم بالرجوع ستقيما حدود الله. فما حدود الله؟ ما حدود الله في الزوجين؟ جعل الله للزوج حدودا وللزوجة حدودا ومطالبان بإقامة حدود الله. والشيطان كما جاء في حديث مسلم من حديث جابر رضي الله عنه يسعى ليل نهار هو وفراخه لإفساد العلاقة الزوجية. طلبة الشيطان العالية، لأنه يعرف أن تركيب هذه المجتمعات من أسر، فلو استطاع أن يخرق هذه الأسرة وأن يقطع وصالها فقد أفلح. قال صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، سرايا جيوش، ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة، رئيس هذا الجيش جيش الشياطين أقرب واحد من رئيسهم من إبليس أعظمهم فتنة. اللي يحدث فتنة عظيمة في البشر يقربه يدنيه. فيجيء أحدهم، أحد أفراد هذه السرايا، فيقول: فعلت كذا فعلت كذا. وإبليس يقول له: ما صنعت شيئا. فيأتي الآخر: صنعت كذا وصنعت كذا، أي من فتنة البشر، ويقول له: ما صنعت شيئا. ثم يجيء واحد يقول: ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته. سيدنيه ويقول له: أنت أنت. هي دي الفتنة اللي أنا عايزها، هو ده الموضوع اللي أخربك مني بسببه. أعظمهم فتنة، أدناهم من إبليس، أقربهم له، ينصب منصب، يجلس معه على عرشه على البحر. فإذا كان الأمر له أهميته في خلق رب العالمين لأصل الكون والبشر، وأهميته في الإسلام، وعلم إبليس ذلك فسلك ليل نهار على إفساد هذه العلاقة بين الزوجين، كان ينبغي على الأمة التي تلقت من ربها الذي خلق الذكر والأنثى أن تلتفت إلى حدود الله التي أمرت بإقامتها في الزوجين. ونبدأ بالزوج قائد السفينة مبلغها بر السلام والأمان أو مهلكها، الذي يصبح أو يفسد هذا المجتمع بصلاح أو فساد هذه الأسرة، إما أن يأخذ بنفسه وزوجه وولده إلى الجنة، وإما أن يوبقهم جميعا معه في النار. وهذا هو الموضوع. وأول أمر هو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء، لم يقل الرجال قوامون بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، بل قال قوامون على النساء، حتى نفهم هذه الأسرة كيف تقوم. من القائد هنا؟ من السيد هنا؟ من المطاع؟ وإذا جعل الله للعبد مقاما من الطاعة والقوامة فاعلموا أن التكاليف عليه كثيرة، فإن هذا العطاء ليس تكريما ولا تشريفا، بل هو تكليف فوق التكليف. فكل الناس لهم تكاليف، ويزداد الزوج القوام هذا تكاليف، فأنت بالزواج دخلت في جملة من التكاليف الشرعية. أولها: كنت تقي نفسك النار، اليوم قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وانتبهوا إلى قوله: وقودها الناس. أول لفظة بعد أن قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس، يعني ممكن تكون أنت وزوجتك وأولادك اللي هتولع بهم النار. وقودها الناس، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا لئلا تكونوا وقود هذه النار، هذا معنى الآية. ففيها ترهيب للأزواج، مسؤولية أن تقي هذا البيت النار، وهذه المسؤولية عنها أنت مسؤول، زوج وزوجة، كلكم راع وكلكم مسؤول، أي سيسأله الله عن ما استرعاه عن رعيته. لم يتركها النبي مطلقا رغم أن اللفظ مطلق وعام، بل ضرب الأمثلة وبين. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. إذن الموقف موقف تكليف وسؤال، وإذا كان السؤال من رب العالمين وجلت القلوب وخافت، لأن العقوبة النار. ولهذا لما جاء مالك بن الحويرث والشبرة الذين كانوا معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا من بلدهم ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، قال لهم بعد هذا الشهر: ارجعوا إلى أهليكم. قال: فعلموهم، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. ارجعوا، جلسوا مع النبي شهر تعلموا، قال: ارجع إلى أهلك أنت وهو وهو، وأقيموا في أهليكم وعلموهم ومروهم، يعني امروهم، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تشاغل نفسك بموضوع الرزق، نحن نرزقك ونرزقهم والعاقبة للتقوى، لكن انشغل بالواجب الأول لهذه المسؤولية التي جعلت لها قواما. أنت الرئيس الذي تقيم شرع الله بإقامة الصلاة في بيتك وأهلك وزوجك، والله سيسألك عن صلاتك وصلاتهم. وأمر أهلك بالصلاة، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة. لما أراد الله أن يثني على هذا النبي قال: وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. فأحيانا نعتبر أن هذه القوامة فقط للإنفاق، فقط للطعام والشراب، لا، بل المقام الأول هو مقام التعليم والتوجيه والتربية والأمر والنهي، أمر تطبيق الشريعة، إقامة حدود الله، إن ظن يقيم حدود الله. هذه القوامة أنت مكلف فيها بالرفق، ومأمور فيها بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وما خلا منه شيء إلا شانه، الرفق. فإن الله يحب الرفق في الأمر كله، لأن أحيانا لما سمعت أنك تتأمر وتنهى أنك ستدخل الآن في معركة، ستدخل في حرب، فتذهب متوترا محاربا، لا، بل ذهبت لتأمر ويحدوك ويظلك الرفق والصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ولم يقل واصبر، واصطبر، فزيادة المبنى زيادة المعنى، أي صبرا فوق صبر، فذلك يحتاج إلى صبر طويل ورفق عريض. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعلى وأعوج ما في الضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تكرته فلا يزال أعوج. فالأمر يحتاج إلى حكمة شديدة، أمر ونهي وإقامة للشريعة وإقامة للحدود وتنفيذ الأوامر الشرعية، مع رفق وصبر وطول بال. فمع هذه الوصية أمر ونهي. والله عز وجل ما تركك أيها القوام حتى بين لك صفات النساء، حتى تعامل هذه الرعية وأنت على خبرة على دراية. قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. من هؤلاء؟ النساء. النساء يحببن الحلية، وليس لهن في إقامة الحجج والبراهين، عقولهن ضعيفة، فلو ذهبت تسلك مسلكا غير الذي فطرت عليه لن تسلس لك، لأنك ما دخلت البيت من بابه، وما أتيت النفوس بما فطرها الله عليه. فمن صفات النساء أنهن لا يبن في الخصام، لا يبن الحجة، فأحيانا تذهب أنت تخاطب بمفهوم الرجال وترتيب الحجج والبراهين وهي لا تدرك كثيرا مما تقول. فهذه صفة ذكرها الله عز وجل، بل وأكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. خلقنا من ضلع، خلقنا بهذه الصفة ليؤدينا وظيفة معينة. والله والنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر هذه الصفة ناقصات عقل ودين لم يذكرها للذم والتعيير، وإلا يكون ذما في خلق الله الذي خلق، بل من كمال الحكمة أن خلقها ناقصة عقل ودين حتى تسهل لك أنت القيادة، فلو كانت رجلا صلبا مثلك ما استقام بيت. فبين لك صفات النساء حتى تدرك كيف تدخل إلى هذا الكيان لتصلح لتقيم شرع الله وتقيم دين الله، ليسلس لك قياد هذه الأسرة، ليرعى هذا السيد ما في رعيته من الخصال. هل تعامل الذكي من أولادك كالغبي أو كقليل العقل ناقص العقل، ولا ناقص العقل له معاملة خاصة؟ ربما يغار لأجلها الذكي وليش معنى ولا يدرك أنك تعامل هذه المعاملة، لأنه لا يصلح هذا الضعيف ناقص العقل إلا لون من السياسة معينة حتى يبقى في البيت، حتى يبقى طائعا، حتى يبقى منفذا للأوامر بقدر ما أعطاه الله من العقل. ولو ذهب إنسان يجعل عقله كعقل هذا الضعيف العقل هذا الصغير لفلت منه هذا الضعيف ضعيف العقل، ولم يستطع قياده، ولا كان هو المخطئ. تقول له انت عامل عقلك بعقل عين، كان ينبغي ان تكون لك درجة في الفهم وتعامل بها ناقص العقول بطريقة معينة. ولهذا كثيرا ما يقرن الله عز وجل في كتابه بين النساء واليتامى، لان كلاهما فيه ضعف، ولهذا يسميهما العلماء الضعيفين النساء واليتامى. ومن هنا جاءت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. ربما لا يفهم كثير من الناس هذه الوصية لأنه مشوش بإعلام فاسد، الرجل والمرأة والمساواة والعدل، وكأنهم يناجعون رب العالمين في عدل، الظالمون يناجعون الحكم العدل في عدل، ليقولوا حق المرأة وحقوق المرأة كأن الله قد بخسها حقها. لكن ينبغي على أهل الإسلام أن يفهموا الكلام بما كلمهم الله لا بما شوش على عقولهم به، حتى تفهم عن الله. ليست القضية قضية تكريم وتشريف، والإسلام كرم وشرف الرجل ولم يكرم ولم يشرف المرأة، هذا كلام السفهاء. سيقول السفهاء من الناس مثل هذه المقولات، فهل ستسمع لهم؟ الذي خلق الذكر والأنثى بين الحدود لكل منهما، فبين أنه خلق هذا المخلوق ناقص عقل حتى يدرك الرجل هذه الصفة. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لا أستنظف حقي كله من امرأتي. أنا لي حقوق عبد النجد ما باخدهاش كلها. ليه؟ لماذا يا ابن عباس؟ قال: لأن الله قال: وللرجال عليهن درجة. فهم عالي، إن الناقص من الرجال يفهم وللرجال عليهن درجة أي تسلطا وقهرا. لا، فهم ابن عباس إن الدرجة يعني أنت اللي عقلك كبير، فما ينفعش تساوي عقلك بعقلها حتى تصير المكابرة والمعاندة بين الزوجين، أنت الخاسر في كل الأحوال وبكل المقاييس. لا يكون العناد هو سبيل الرجال، قد تسلك المرأة سبيل العناد ناقصة عقل، لكن أن تسلك أنت سبيل العناد مع من جعل الله لك عليها درجة، كان ينبغي أن تشفق على هذا الضعف وتحتويه لأنه لك عليها درجة. نعم، بس يقول: لا أستنظف حقي كله، بسيب بعض الحقوق بفوت. ليه تترك حقك؟ لماذا؟ أنت الرجل كذا، ولو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا أمر للنساء، هذا كلام يوجه للنساء، لا أن يمتلئ به قلبك لتستنظف حقوقك كلها. وإلا فمن حق المرأة عليك أن تتغاضى عن كثير. النبي صلى الله عليه وسلم نزل قرآن في حقه هو وزوجه أو أزواجه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله عليم حكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا أسر إليها يعني قال لها ما تخبري أحدا، قال لها كلام في السر وما تقوليش لحد. فلما نبأت به وأظهره الله عليه، أعلم الله نبيه أن المرأة أفشت السر وأن حصل كيت وكيت وكيت. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. ما قال أنت أخطأت 1 2 3 4 10 وكان ينبغي أبدا. أعرض عن بعض الأخطاء وتناول بعضها ليقومها ويصلحها. وهذه قوامة، وهذا هو معنى القوامة والقيادة، لا أن ترهق من تقوده بتعداد الأخطاء وإحصائها حتى تقصم ظهره، حتى يرى أنه فاشل ولا يمكنه الإصلاح. بل من حسن التربية للزوجة أن تعرض عن بعض وتعرض ببعض، فأي البعض تختار؟ تختار أعلاه. فإن كان لها تقصير في صلاة يقدم على كل شيء، إن كان لها تقصير في متابعة الأولاد في صلاة يقدم على كل شيء، يقدم على طعام، على شراب، على زينة، على سوى الأمور التي يريدها الزوج من زوجه. يعرف بعضه ويعرض عن بعض، هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله فدارها تعش بها، وإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، لن تستطيع أن تقيم كل الأخطاء، فسددوا وقاربوا. ومن هنا جاء الأمر بحسن المعاشرة، وعاشروهن بالمعروف. هذا المعروف يدخل فيه أمور كثيرة، وهذا لفظ واسع. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أتحب أن تسمع من امرأتك كلمة حسنة؟ أتحب أن ترى منها ابتسامة؟ أتحب أن ترى منها تزينا وتهيئا؟ لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهذا كان بعض السلف يقول إني أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. عرف هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت النبي صلى الله عليه وسلم عنه في بيته قالت كأحدكم يكون في مهنة أهله من حين الآخر ربما شاركها في بعض أعمالها. من المعروف في عشرة النبي لأزواجه أنه يحبس الجيش يؤخره يوما، انتظر هنا، ويأخذ عائشة ويقول تعالي أسابقك فتسبقه، ويتكرر الأمر بعد سنين بعد أن كبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يزال ولا تزال حدود الله كزوج تلاحقه. فقال تعالي أسابقك، فسبقته في الأولى وسبقها في الثانية وقال لها هذه بتلك. يروض النفوس. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يريد اللعب والجري والسباق؟ ولكنه أمر شرعي بالمعاشرة بالمعروف، حتى قال صلى الله عليه وسلم ليس من اللهو إلا ثلاث، مش مسموح بالله إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله أو أهله، ورميه بقوسه ونبله. أنواع اللهو والرياضة. الرياضة ذكر قسمين: قسم يهيئه للحرب والجهاد، وقسم يصلح له الدولة، دولته الصغرى، أسرته، لهوه مع أهله. أما أن يصير اللهو في كل شيء فليس هذا سبيل المسلمين، ليس هذا سبيل المسلمين، إنما هو اللهو الذي يعدون به عدة في إقامة أسرة مستقرة في أنفسها، نفوس مطمئنة، زوجة راضية وزوج راضي، وجهاد في سبيل الله. وهذا يدخل في قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، حتى في لهوهم ولعبهم تظهر الذلة للمؤمنين في صورة الزوجة، والعزة على الكافرين في صورة الإعداد لفرسه ولنبله. ولما تزوج عبد الرحمن سيدا قال له هل بك أن تلاعبها وتلاعبك، فأثبت هذه الصفة كأمر من حقوق الزوج والزوجة. ويدعوه رجل إلى وليمة، هذا كله من حسن معاشرة النبي، فيقول له وتلك، يقول له تعالى عزمك على وليمة، قال له هجيب معي ذي أي عائشة، قال له بل دعوتك يا رسول الله، فرد دعوته. مرة ثانية قال دعوتك، قال له وتلك، قال يا رسول الله دعوتك. في الثالثة قال له وتلك، قال قبلت يا رسول الله. من حسن معاشرته صحب أهله في دعوة دعاها له بعض أصحابه، ولم يكن هذا ديدا له في كل الدعوات، لكن ظهر هذا في دعوة من الدعوات صلى الله عليه وسلم. لأن أحيانا بعض الناس يسمع السنة فيترك سائر السنة، لا، كن شخصا مكتملا في الاهتداء بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. من حسن المعاشرة الاستماع لحديثها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس يستمع من عائشة رضي الله عنها حديث أم زرع الطويل، يحكينا ما كان بين الأزواج في الجاهلية. هذا كله يسمى حسن العشرة، وحسن العشرة معه حسن العبادة، لأن بعض الناس يأخذ هذا الجانب فتصير حياته وحياة امرأته يتنزهون ويلعبون ويمرحون، ليس هذا بدين، بل تصير النزهة واللعب كالملح للطعام. فهو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتبر بأمر الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هو هو يتأسى بإسماعيل عليه السلام الذي كان يأمر أهله بالصلاة فيقوم بالليل، يقول سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الليل من الفتن، من يوقظ صاحب الحجرات، زوجاته يقيمهن لقيام الليل، وكان يقيم الليل وعائشة معترضة أمامه لضيق المكان، فيوقظها لتوتر وتصلي الوتر. وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فصليا جميعا فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فصليا جميعا فإن أبى نضحت في وجهه الماء، يقيم دولته على الصلاة والقيام، إن ظن أن يقيم حدود الله. فمما حده الله للأزواج والزوجات أن يوقظ بعضهم بعضا لقيام الليل إن كان لا يزال فيهم قيام. من ذلك أن يذكر محاسنها ويصبر على مساوئها، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الزوجة الكاره لها يجعل الله فيها خيرا كثيرا، ربنا بيصبرك. لماذا؟ لأنه كما يحرص الشيطان على إفساد هذه العلاقة، الشريعة تقيم هذه العلاقة وتقوي أواصر، تعطيها الروافد التي تقويها. فإن كرهتموهن، أعلى درجة ممكن يصل إليها الزوج مع زوجته بيكرهها مش طيعها، يقول عز وجل ممكن تكون أنت اللي مش فاهم، هذه هي المربية لأولادك الصالحين، هذه هي الحافظة لسرك، هذه التي عاشرتك بالمعروف سنين، تطبخ وتطهي وتكنس وتنظف، عسى أن تكرهون وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يكون من وراء خير كبير وانت اللي مش واخد بالك، اصبر لا تعجل. لا يفرق مؤمن مؤمنة. النبي يقول كده محدش فيكم يكره مراته، لا يفرق مؤمن مؤمنة. وشوف اللفظ اللي جابه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش لا يكره ولا يبغض، لا لا لا يفرق، انه فعل الشيطان ووسوسة النفس. كأنك تتلمس الأخطاء، كأنك تبحث عن أشياء يحتك بعضه ببعض. يفرق، لا يفرق مؤمن مؤمنا. لا تتربص هذا التربص ولا تفرق هذا الفرق. بتفسد ايه؟ بتفسد بيتك. بس يا رسول الله ليها أخطاء، ده عملت كذا وكذا. قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر. بقولك إذا وجدت ما يجعلك وما يدعوك إلى هذا الفرق وهذا البغض، افتكر الأشياء الحسنة، تذكر ما لها من خير. إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أتظنون أن الصحابيات الأوائل لم يكن فيهن عيب حتى تطالب امرأتك بلا عيب؟ أمنا أم المؤمنين عائشة القوامة الصوامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فيها من الغيرة الشديدة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من بعض أزواجه فتكسر الإناء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غارت أمكم غارت أمكم، ويجمع الكسرة ويأمر أن تأخذ صاحبة الإناء المكسور إناء آخر. مقابلة للأمر برفق مع معالجة وإقامة الحدود، طبق كسر فلا بد من طبق مماثل، ولكنه يثبت الصفة. غارت أمكم ففيها غيرة، ربما لو وجدتها أنت في امرأتك لزممتها وكرهت الدنيا لأجل هذه الغيرة. وهي ابنة الصديق المبرعة من فوق سبع سماوات، زينب رضي الله عنها التي ذكرت هي وزوجها في القرآن. زينب لها من العبادة الطويلة، وكانت امرأة جميلة. زينب كانت ورعة، رغم أنها هي التي كانت تساني عائشة في الجمال. لما وقع من وقع في عرض عائشة كانت ورعة، قالت لا أعلم عنها إلا خيرا. ولكن زينب كان فيها حدة، كان في زينب حدة تسرع منها الفيئة، تغضب بسرعة وترجع على طول. وهذه صفة ربما لو وجدتها في امرأتك لكرهتها لأجلها. صفة في زينب رضي الله عنها. أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول ذات النطاقين العاقلة الراشدة، تقول ولم أكن أحسن الخبيز. يوم ما تروح تعمل الغفير في الفرن تحرقهم، ترجع انت كل مرة البيت تلاقي تشم ريحة شياط، تقول وصلنا بيت أسماء. تعرف انك وصلت بيتكم لما تشم ريحة شياط، فتبقى تمسك هذا العيب. هي عمرها طبخ الطبخة لما تحرقها. هذه أسماء بنت الصديق. فالنساء يا اخواني فيهن عيوب، فلا يفرق مؤمن مؤمنة. إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهذا هو ما يؤدبنا به الإسلام. فينبغي على الزوج القوام، ومن كمال قوامته وإقامته للحدود، أن يقدر الأمور بقدرها. أما الزوجة ريحانة البيت، مربية الأجيال الأولاد، صانعة الأبطال والعلماء، رغم أنف الأزواج جميعا هي كذلك. وهل لنا في التربية كبيرة باع؟ وهل لنا في التربية كبيرة باع؟ إننا مشغولون في هذه الدنيا نكدح ليل نهار. ولذا جاء الأمر من الله عز وجل باختيار هذه الزوجة، الصالحين من عبادكم وإمائكم، لأنك تختار زوجة وأما تربي هذه الأجيال وتصنع هؤلاء. إما تخرج لك أولاد ولد بسلسلة والبابة، وإما تخرج لك رجلا جادا مسؤولا. فنقول للزوجات الزوج سيد في كتاب الله، أول إقامة الحدود في الزوجة أن تقر بسيادته، وألفيا سيدها أي زوجها لدى الباب. يوم أن تزع هذه الصفة من قلب المرأة تفسد الأسرة، فهي ليست مقيمة لحدود الله، هو السيد. وهذا معنى حاول الإعلام أن يشوشه كثيرا، ولكن الكتاب لمن أراد الكتاب والشريعة أثبتها. ألفيا سيدها لدى الباب، أيتها الزوجة القوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء. إن كان الزوج في قوامته قد سمح لك بسماع إعلام فاسد فقوامته فاسدة. أول من يلف حوله العنق رقبة الزوج، فبدت الزوجة تنسى أن الزوج سيد، أن الزوج سيد، وظلت تنازعه في كل صغير وكبير. أنت الذي سمحت بسماعها لهذا الإعلام الفاسد، تجني الثمار المرة، وأول ما تجني تجني على نفسك وبيتك. لا يقوم البيت، لا تقوم هذه الدويلة إلا بسمع وطاعة لهذا الزوج، لهذا السيد. فإن كان لا يسمع له ويطاع فقد انهارت هذه الدويلة. ولهذا جاء الأمر النبوي: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لو كان يدفع، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأنه إقامة للدولة، تستقيم الأسرة وتستقيم المجتمعات. وإذا أمرها أطاعت. لو أمرها أن تحمل من جبل أسود إلى جبل أحمر، وهو من جبل أحمر إلى أسود، يعني شيء غير معروف الهدف، فكان عليها أن تفعل ما لم يأمر بمعصية، ما لم يأمر بمخالفة شرعية. لا تصوم وبعلها شاهد إلا بإذنه، لا تخرج إلى المسجد إلا بإذنه. وتسأل المرأة التي كانت تمتنع عن الزواج وأبوها يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل النبي: ما حق إحدانا أو ما حق زوج إحدانا عليها؟ قال: أن لو كان به قرحة فلحستها، أو سدرت من خراه صديدا ما أدت حقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الزوجة لها حدود تقيمها في هذا البيت، والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها وباتت تلعنها الملائكة. الموضوع كبير أو كده، موضوع جماع وفراش وامتنعت، ليس هذا هو الموضوع الأساسي. موضوع الأساسي موضوع السمع والطاعة، موضوع إثبات القوامة، أن هناك آمر ومتبوع لأمره ما لم يأمر بمعصيه. إن ظن أن يقيم حدود الله كلمة، ولكن وراءها أعمال ينبغي أن نلتفت لها جيدا. أن تحفظه في ولده، وإذا غاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا غاب عنه حفظته في نفسها وماله وولده. بتلملم عليه، توفر له، تشارك معه، فتحفظ الولد وتحفظ المال، وقبل ذلك تحفظ نفسها من كلمة هابطة أو ابتسامة أو ضحكة أو محادثة، فضلا عن زنا أو فراش. ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من كفران العشير: رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، ولم أرك اليوم منظرا أفظع من ذلك منظرا قط. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير، أي الزوج القيم، يحسن إلى إحداكن الدهر كله، فإذا رأت منه شرا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عمة الحسين ابن محضن في حاجة، فلما فرغت من حاجتها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج، أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: انظري كيف أنت له. قالت: ما ألوه إلا ما عجزت عنه، ما بقصرش في خدمته إلا الحاجة اللي ما أقدرش عليها. قال: انظري أين أنت منه فإنه جنتك أو نارك. هذه الجملة من الحدود يا أخواني هي التي تقيم الأسرة. نسأل الله أن يقيم بيوتنا على حدود الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أزواجكم ليست الزوجة بل الزوج والزوجة، يحذر الأزواج من الزوجات ويحذر الزوجات من الأزواج، لأن الأسر أربعة أقسام. فانظر أسرتك من أي الأسر. أسرة الزوج والزوج فيها طائعان لله، مقيمان لحدود الله، التزام ودين وتربية أولاد على الجادة وقراءة للقرآن وقيام بالليل وصيام بالنهار وإعانة على المعروف وإعانة على البر الوالدين وعلى صلة الأرحام وإعانة على فعل الخير والتصدق. والنموذج مذكور في القرآن لكل واحد من الأربعة. أما هذا النموذج لزوجين طائعين فهو زكريا وزوجة، كانوا لله خاشعين ويدعون الله عز وجل رغبا ورهبا. وأسرة الزوجان أيضا متفقان ومتعاونان، ولكن على الشر، الأندية والملاهي والدي جي والرحلات وأكل الحرام وجمع المال الحرام وأكل الربا، لا يبالون وهم سعداء بذلك، يعيشون على ذلك، محاربين للدعوة، كارهين للإسلام وأهله، كارهين للالتزام وأهله، ما يعرفون للمسجد طريقا، ما يجتمع زوج وزوجة في مسجد إن اجتماعاتهم كلها في سوء. وأشبه شيء بذلك أبو لهب وزوجه، امرأته حمالة الحطب ملعونة. فهذه أسرة الزوج والزوجة متفقان ولكن على الشر. هذه دولة أو دويلة قائمة ولكن على شر. الصنف الثالث أن يكون الزوج طائعا دينا مقيما لحدود الله، وأن تكون الزوجة مخربة غير مقيمة لحدود الله. ضرب الله لذلك مثلا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا صالحين، فخانتاهما، ليست خيانة زوجية كما يقول الجهال في الإعلام، لم يقل أحد ذلك من المسلمين أبدا، ولم يكن هناك زوجة لنبي تفعل الفاحشة، ما سمعتموه فساد وخراب كسائر الذي تسمعون، بل هي خيانة في الشريعة والدين، لم تقم حدود الله. ماذا يقال لهذين الزوجتين؟ ادخل النار مع الداخلين. هي امرأة نوح عليه السلام، واحد من العزم من الرسل، وامرأة لوط عليه السلام، قيل ادخل النار مع الداخلين. وأسرة الزوجة فيها طائعة والزوج فاسد، فرعون. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون وكانت هي سيدة نساء العالمين. فليس للأزواج ولا الزوجات حجة في ترك الدين وإقامة الشريعة وإقامة حدود الله، فإن آسية رضي الله عنها كانت تحت فرعون، زوجها فرعون أفسد أهل الأرض، وهي سيدة نساء العالمين، الطاعة والبر والخير. عباد الله، أذكر هذه الأسر لأننا حين نسمع حدود الله وحق الزوج وحق الزوجة، كل يرمي على الآخر ويجعل ذلك سببا لأن يتعدى هو حدود الله، حتى يقول بعد الزواج أنا وصلت اللي وصلت له بسبب الست دي. لا، الست دي ما تغيركش، تبقى أنت مقيما لحدود الله. قد كان مع نوح ولوط امرأتين كافرتين وبقي هما على النبوة والرسالة، وكان مع آسية حتى لا تقل امرأة فسد ديني بسبب هذا الرجل الفاسد، أنا كنت قوامة صوامة حافظة القرآن، كنت وكنت وكنت، فلما تزوجت هذا الرجل ما الذي حصل؟ فسدت لفساده. فحجة عليك امرأة فرعون، بقيت سيدة نساء العالمين وهي في أفسد بيت على وجه الأرض. عباد الله، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي وزوجته وبنيه. ففساد بعض أفراد البيت، وهذا الذي لأجله قلت هذه الخطبة، فساد بعض أفراد البيت لا يدخلك أنت النار أبدا. تبقى الآمر بالمعروف، الناهي عن المنكر، الصابر على ذلك، المقيم لحدود الله، المصطبر في الأمر بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الناهي عن المنكر والفحشاء ليل نهار لا تنقطع، بالحكمة والرفق والعفو والإحسان في المعروف والإحسان في العشرة. واجب ثقيل، واجب ثقيل، فإن لم تكن له أهلا فلا تتزوج، وإن تزوجت فاستعن بالله ولا تعجزن، واعلم أن الله جعل جماعك ونكاحك طاعة ليسألك عن ذلك، جعل لك ما فيه متعة وشهوة طاعة وصدقة لتسأل عن سائر الأمور، فأعانك على هذه القوامة. إياك أن يحملك حبك لزوجك وحرصك عليها أن تحرم ما أحل الله لك، إياك، حتى لو كان شربة عسل، فقد عاتب الله نبيه في ذلك وقال له والله غفور رحيم. إياك أن تفعل شيئا محرما عشان البيت، أنا عارف أن ده سبب الفساد، الجهاز ده سبب الفساد، والموضوع ده سبب الفساد، وده سبب، فترك لي الأمر ده كله لأجل البيت والزوجة ورضاها، لأجل الأولاد ورضاهم، فتوبق نفسك في النار بسببه. كنت مأمورا أن تقي نفسك وتقيهم النار، لا أن تدخل نفسك وتدخلهم النار. عباد الله، تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، أنت القوام، أنت المسؤول. عباد الله، الأمر يحتاج إلى جد وجهد ودعاء واستعانة بالله عز وجل، فإن الله لولا الله ما اهتدينا. إن الله قد أنعم علينا بالزواج مودة ورحمة وسكن، وغيرك قد لا يجد هذا الزواج، ولكن الزواج مشروط بشرط وهو إقامة حدود الله. فهل نقيم حياتنا الأسرية حقا حقا لكي نقيم شرع الله ودين الله وحدود الله، أم هي مقامة لنحرص على الدنيا وزخرفها ونجمعها ونقيم ونربي أولادنا عليها؟ إننا لا نقيم الحياة الزوجية كمسلمين إلا أن نظن بهذه الإقامة إقامة حدود الله. نريد أن تبقى هذه المودة والرحمة بيننا وبين أزواجنا، هذه النعمة من الله تزول منا حتى ما كدنا نرى بيتا مستقرا مطمئنا إلا قليلا، لأننا لم نطع الله ولم نقم شرعه وحدوده. قابلنا نعم الله من المودة والسكن والرحمة بالكفر والفسوق والعصيان والمخالفة، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كل نعمة من الله لها شكر ولها ابتلاء، ولئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أصلح أزواجنا وأصلح أولادنا وأصلح بناتنا، وأقم بيوتنا على ما تحب وترضاه، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح فساد بيوتنا، اللهم أصلح فساد بيوتنا، اللهم أصلح فساد بيوتنا، أصلح قلوبنا وأعمالنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، وألف بين الأزواج، وأصلح بين الأولاد والآباء. اللهم اجعلنا أمة متماسكة مترابطة بهذا الإسلام وهذا الدين وحدودك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الله ما خلق الحياة إلا ليختبرنا. هذه الحياة ليست دار نعيم وليست حياة لنتنعم، هذه الحياة خلقت للتكليف، للتكليف. والله يبتلينا بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نختبركم، الخير فيه فتنة. فأدركنا من خطبة اليوم أن هذا الخير الزواج والزوجة وفرحانين وفرح وراءه تكاليف، وراءه تكاليف، وراءه حدود لله ينبغي أن تراعى وأن تلتزم وأن تتبع، وإلا كانت سببا للدخول في النار. فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ويضيع هذه نحن لأننا فينا كثير من المادية والعلمانية نفهمها نضيع، يعني ما بنأكلهمش وما بنشربهمش، يقول لك ده نضيع عياله. لا، فأكثرنا مضيع العيال، لأن المقصود الأول هو أن تقيهم النار. لكن تشوف ابنك ماشي في طريق النار، وبنتك ماشي في طريق النار، وزوجتك ماشي في طريق النار، طب يعني نعمل لهم ايه؟ ما انت واقف تعمل ايه؟ نعمة الزوجية دي هتوديها فين؟ ما شكر هذه النعمة؟ أليس شكرها هو أداء التكاليف المنوطة بها؟ هذه الأولى. الثانية، كثير من البيوت الآن يا أخواني قائمة على الحزن. أي والله، ويكون الزوجة سبب الحزن الطويل، ويكون الزوج سبب الحزن الطويل، وكأن هذا صار أصلا وما خلافه هو الشاذ. حتى أنك أول ما تقول في خطبة كده خطبة عن الزوجين، فكرتنا كأن الواحد قلبه ضاق لما مجرد سمع نصف الخطبة الزوجان. ايه السبب يا اخوان؟ وصار عندنا مفاهيم ما ليست في الكتاب، ليست في القرآن، ليست في السنة. يعني ما خلصش هم، انا نسيت خالص ان انا ليا زوجة، وهي تقول لك انا نسيت خالص ان ليا زوج، بس الحياة ماشية. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال ان الحياة تمشي بالطريقة دي؟ ده مفهوم مين ده؟ ده فين ده من الاسلام؟ فين ده من الشريعة؟ ائتوني بكتاب او بسنة تقول هذا المفهوم الفاسد. نحن لا نعيش الا بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، وامرنا في المفارقة والتسريح ان نسرح ونفارق بالمعروف. فالحياة الزوجية اقامتها وفضها لا يكون الا بالمعروف، والحمد لله المعروف معروف، معروف عند الناس ومعروف في الدين، معروف في الدين تفاصيل. لو الآن زوج طلق، معروفة يعني ايه نفقة ويعني ايه سكنة، معروفة هذه الحقوق، معروفة لها ضوابط الشرع، لها ضوابط الشرع، كتب مسطورة واجتهاد عريض للعلماء الربانيين. ما ترك الله عز وجل الحياة الزوجية هكذا يلا انتم بالمعروف كويسين وتوكلوا على الله يلا حبوا بعض، لا، بل اقام لها حدودا وجعل لها معالم كثيرا ما ننتهكها. هو انت بكيفك تبتسم او لا تبتسم في وجه زوجك، ولا هي بكيفها تبتسم او لا تبتسم؟ لا والله، نسير حتى في الابتسامة بالهوى. بكيفك تدلعها او ما تدلعهاش، بكيفك هي تدلعك او ما تدلعكش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: اني لا اعلم اذا كنت راضية عني او ساخطة علي. اذا الرسول، هي ممكن في زوجة من زوجة الرسول تبقى مش مبسوطة من الرسول في موقف؟ ايوه ايوه بيحصل. الرسول ايوه، يعني ده ما يدخلش في ايمانها واعتقادها، لا، دي الامور الفطرية الجبلية اللي الشريعة تراعيها. اعلم ان كنت ساخطة راضية عني او ساخطة علي. اذا كنت راضية قلت لا ورب محمد، واذا كنت ساخطة قلت لا ورب ابراهيم. يا سلام، هو كده الموضوع بقى ساخطة؟ قالت: والله يا رسول الله لا اهجر الا اسمك، انا متضايقة مش عايز اقول لك يا محمد، مش عايز هو رب محمد. طب ما هو رب محمد هو رب ابراهيم ولا؟ ففيش غلط شرعي، مفيش غلط شرعي. فان احدانا تسخط الى الليل في الحديث الاخر، عارف حدودها، انا زعلانة ومتضايقة واخد على خطري، في حدود، ازعلي وخد على خطري لغاية امتى؟ الى الليل، وتنفرج الامور، لان في حقوق هنا في أمور مش شهوة، ليست مجرد شهوة. تعرف لما كانت مجرد شهوة جعلها الله طاعة وصدقة. ليه ليه ليه جعل الجماع صدقة وقربة؟ قال لك لأنك انت أقمت حدود الله. هو انت كنت هتنظر لوحدة أجنبية، فلما اشتهيت من امرأة شيئا عدت إلى امرأتك وجدتها ساخطة، يبقى فتح لك باب الشر. وهي عرفت ان هذه حدود لله، تحتاج جماعة ولا تحتاج، ده موضوع آخر. وهل كل طاعة نفعلها برضانا؟ مش احنا اتفقنا ان الجماع طاعة وقربة وصدقة؟ خدها بقى في المنشط والمكره، ولا تاخدها في المنشط بس في الشهوة والنزوة او شفت كمان وخدنا صدقة؟ لا، وخلي بالك لان يبقى مطلوب منك جماع في وقت وانت مش طايقها. اني لأكره نفسي على النكاح. ده النكاح ده يا شيخ يعني الواحد يبقى نفسه في مراته كده وبتاع، لما كل نفسي مسدودة جماعها ازاي؟ يا رب اعني على نكاحها. ايه ده؟ هو انا داخل معركة؟ هو انا داخل حاجة وحشة؟ ما انا بقولك دي طاعة في المنشط والمكره. ما هي عملت وقالت بس اعني على الموضوع ده لاني لابد ان تكفى الحرام، ودي حدود ودي طلباتها الشرعية. والعكس صحيح، ليس في كل مرة هي تشتهيك وتريدك، ممكن تكون ساخطة غير راضية من مواقف، لكن في حدود. وسبحان الله، من لزم حدود الله ازيحت كل هذه العقبات. احنا اللي بنعقدها قصاد نفسنا، مش بنقول الدولة دي عمالة تتعثر لانها بتخونش حدود الله، والدويلة الصغيرة دي بتتعثر لانها بتخونش حدود الله. كما قال ابي، اللي بيحصل في الدول هو اللي بيحصل في الاسر. فعلا بالضبط، انت بتخونش حدود الله فطبيعي هيترتب عليه. ولهذا تعديان، ولهذا يا اخواني كل معصية بنعصاها بتيجي على دماغنا احنا، والجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. في تفريط عندك في غض البصر، في الكلام مع النساء، في مخالطة النساء في العمل، كل ده هيجي على دماغك، هيجي على دماغك. تأكد، لان الجزاء من جنس العمل. وكل معصية للمرأة سيأتي على حساب الأسرة. حدود الله، حدود الله كلمة كبيرة ما بيقبلهاش أعداء الإسلام. أول ما يسمعوا كلمة حدود وإقامة حدود بيركبهم عفاريت. على قدر حبنا لها وتفريطنا فيها، إلا أننا لا ندخل في الإسلام إلا بها. لازم الكل يقيم حدود الله، زوج وزوجة وأولاد، الدويلة وكذا في الدولة. هو بالضبط الأحكام اللي تقولها في الأسرة تنطبق على الدول والأمم تماما. فلو احسن هذا القيم، هذا المسؤول، هذا الزوج، واحسنت تلك الرعية، لحصل هذا الخير الكبير في هذه الأسرة. اذا اتقت هذه الأسرة الله عز وجل. فإقامة البيوت يا اخواني، لا تقوم الأسر والبيوت الا على المودة والرحمة. ما فيش مودة ورحمة وسكن، ابقى قابلني مهما تعمل. طب هو في اسباب للمودة والرحمة كتير. فاكرين درس الاخوة في الله ودرس اذلة على المؤمنين؟ طبقوا مع الزوج. ودرس حق الجيران، اول جارة ليك زوجتك، جارة ليك في الفراش، واول جارة ليها زوجها، جارها في الفراش، اول جار. ولو كنا عن النظام الفاسد اللي عليه اكتر البيوت دلوقتي، الزوج في حجرة وهي في حجرة، نظام الفاسد ملوش علاقة بالاسلام، ده خالص خالص لا يمت للاسلام بصلة. جارتك في الحجرة اللي جنبك حتى بمفهومك الفاسد احق الناس في هذه الجيرة. وخلي بالك لما تكلمنا عن حق الجار قلنا ليه حق لما يسيء، انك ما تردش الاساءة باساءة. حق الجار، ما بالك بحق الزوجة والزوج. عايزين نبقى نفكر بمفهوم جديد. لما قال الله عز وجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قلت لنفسي من أحق الناس بذلك؟ اللي بينك وبينه عداوة، كان بينه مخنا يروح لمين؟ للعداوة في الأصدقاء، في مش عارف ايه. طب وإذا كان بينك وبين زوجتك عداوة مش قابلين بعض، أحق الناس بأن ترد إساءتها بإحسان وأن ترد إساءتك بإحسان. عرفتوا قد إحنا ضايعين بسبب إحنا مش عارفين الدين؟ ما أنا محروم بالخير ده بسبب إن أنا معلمتش زوجة الدين، وفلانة محرومة لأن أبوها معلمهاش الدين، وفلان محروم وفلانة محرومة لأن ما قام الدين فينا. وبالتالي أقول يا أخواني الدين والتربية الإسلامية إحنا مش بنتكلم في الهوى، إحنا بنتكلم على المجتمع، نتكلم على أسرنا، مش بنتكلم في سياسة خارجية، لا والله داخلية. في كتاب فوجئت وأنا بفتح كده وزارة التربية والتعليم في المملكة اسمه التربية الأسرية، مقرر على الأولاد من ابتدائي، عايزك تفتحه. معظمكم قاعد بيخش النت ومعظمكم معاه موبايلات بآخر موديل، اكتب كده التربية الأسرية منهج المملكة العربية السعودية وشوف كده التربية الأسرية، عاملين منهج للبنين ومنهج للبنات، ده للبنين وده للبنات، لأن فعلا ده ليه حدود وده ليه حدود. التربية الأسرية ما ترفوا فيها شيء صحيح، ازاي هتطبخ وتغسل وتعمل بيتها ولو المروحة حصل فيها حاجة ومش عارف ايه بتاخدها، طبعا كل حاجة في مراحلها، ابتدائي اعدادي ثانوي معاها لمدة 12 سنة عاملين تربية أسرية. يتفتح الشباك ازاي عشان يدخل الهواء والشمس يبقى بيت صحي، ويتستر ازاي عشان الجيران ما يشوفوش اللي جوه. احنا محرومين من الحاجات دي، محرومين، وهو ده الدين، وهو ده اللي هيحل المشاكل الزوجية. الزينة عشان ما تاخدش زينتها من الكفار، في زينة لينا، في حاجة احنا عارفينها كمسلمين كزينة، مش اي حاجة ونرقع فيها خنزير فيها كلاب فيها اللي فيها ونحط، لا، في زينة. لما عائشة تقول وافضل الطيب الماء، محروم منهم الزوجات غير الملتزمات، محرومين من احسن الطيب اللي هو الماء. ليه؟ يعتقدت الاصفر والاحمر والبودرة والكلام ده كله اللي خدته من الغرب هو كده الزينة. اتوضى ازاي انت بتهزر؟ انا بقالي ساعتين مال بعك نفسي في ايه؟ احسن زينة الماء، لا يعوض شيء، مفيش شيء يسد مسد الماء. ايه ده المواضيع دي لها دراسة؟ ايوه دراسة. مش ربنا قال قوا انفسكم واهليكم نارا ان ظن ان يقيم حدود الله؟ احنا بناخد كلام ربنا كده باستهانة؟ كلمة دي لها مناهج تدرس، اقامة حدود الله دي في البيت لها مناهج تدرس. مش من ضمن المحافظة محافظة على نفسها وماله وولده، احافظ على ماله ازاي؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكلة ان انا اتبهدل شوية وربي فرختين وناكل اكل نظيف اللي قلنا عنه الجمعة اللي فاتت ورخيص واحسن، ونلم الفضلات اللي في البيت ونعمل كذا؟ ده تفكير مين؟ تفكير امرأة تحافظ على ماله. الولد عايز مش عارف ايه، طب ايه المشكلة؟ طب ما انا ممكن الكوتشي القديم ونخيطه له وندنه له ويبقى هو ده، ونوفر على الراجل اللي شقيان ده. ده دين ولا مش دين؟ ما هي دي تحافظ على مالي. هو تحافظ على ماله يعني هتحطه في البوك وتقفل عليه؟ لا، ازاي ما تصرفهوش بصرف، وده جزء من دينها ان مفيش تبذير ولا تقتير. فهذه الامور تحتاج الى دراسة. كاتبين في الكتب التربية الاسرية في المرحلة الثانوية ازاي تعملي مشروع في بيتك تزودي بيه الدخل، وتربية الدواجن زي قلنا تربية الدواجن وتربية شايف ايه كانت بالله نبذ عنها وفتح ومدينها مراجع ترجع لها. هو ده الدين؟ هو البنت ده انها تدرس كيمياء وفيزياء واحياء وتيجي تخلي عيش تطين بعد كده؟ ما هي دي حياتها الاساسية، ان تقيم بيتا وان تصبح زوجا وولدا، لا ان تفسده، تحافظ عليها في نفسها في مالي. ازاي ترد على الهاتف؟ ازاي ترد؟ ترد ولا ما تردش؟ ومين اللي يرد؟ ويرد ازاي؟ وطريقة الكلام ازاي؟ تربية أسرية، هم سموها تربية أسرية، انا بسميها قوا انفسكم واهليكم نارا. يا شيخ انت بتتكلم دلوقتي احنا ملحقين على المناهج اللي معانا عشان نحط فيها مناهج؟ طب ما انت عمال تحشي الاذهان بمناهج فارغة، وراها أعداء لهذا الدين ومغرضين يقصدون إفساد هذه الأسر. أنت وأنت تدرك هذا وتعلمه هدنك لغاية أنت مسلم القياد لناس بتضرك. طب ما تجيب النافع ودخله بيتك. كما قلنا المرة الماضية تدخل النافع من الأطعمة والأشربة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. شوف كلمة كلوا من الطيبات وإيه واعملوا صالحا. يلا احنا النهاردة بقى فاعملوا صالحا. في أول حاجة في البيت زوج وزوجة. لما بينشأ الأولاد بقى يلاقي الأب والأم اللي هم الزوج والزوجة على المنوال ده بيطلعوا كده بإذن الله. بإذن الله في مفسدات في المجتمع ربنا يعيننا ويعينهم ان احنا ما نقعش فيها. فنشوف ايه موضوع التربية الأسرية ده. الزوجة تبقى زوجة صح ازاي والزوج يبقى زوج صح ازاي. ان وجدت منكرا ماذا تفعل. هل النبي وجد منكرا في بيته يوما؟ وولد وجد منكرا من خادمه؟ طب اتصرف ازاي؟ الهون المنكر اللي غضب والهون المنكر اللي ما غضبش. لما دخل النبي غرفة عائشة اللي هو بيته ما الغرفة دي هي البيت عنده ووجد طبعا الست بقى مستنية جوزها وزوجها سيد الأولين والآخرين رسول الله فمجهز البيت وجاءت جابت كده قرام على سهوة. سهوة يعني كوب هدوم كده محطوطة فيش بقى دواليب ولا نيش ولا الكلام الفاضي ده. فجابت ملاية حلوة كده وغطت بها الهدوم المطبقة دي. الملاية كان عليها تصاوير منقوشة ما اعرفش بقى صورة طير صورة ايه مهم عليها صورة. بنبي صلى الله عليه وسلم واقف على الباب وشه محمر وغضبان ومرضيش يدخل. ليه ليه النبي غضبان ليه؟ انتهكت حدود الله. انتهكت حدود الله هي الصورة دي انتهكت حدود الله. ما النبي غضب ليه؟ هو بيغضب من الهوى بيقدر يشوف منكر. شاف صورة على القرام اللي هي مغطية دي السهوة دي. يعني ممكن ألاقي زوجتي في يوم من الأيام تقول لي أنا معملك مفاجأة أفتح البيت بس تلاقي الصلاة فيها صورة زواجنا وجنبها صورة مش عارف مين وابقى مبسوط. تنكت حدود الله. هتلاقي أنت دخلت في متاهات أنت تغنى عنها. هي الصور حلال ولا حرام؟ طب وليه لا ده راجل متشدد والصور مالها ما الصور دي ذكرى ومش عارف ايه. يا اخي النبي دخل وجد كده غضب اتبع النبي خلص الموضوع انا مش هجادل معك. النبي كان بيغضب من الحلال لما يشوفها عامله حلال بيغضب ولا ما تبقى عامله حرام؟ لسه ما عرفتش ايه الموضوع. قالت اتوب واستغفر ان كنت قد اخطأت. لو كان في غلط انا من دلوقتي اهو حياة زوجية دي عندي حاجة كبيرة قوي يا رسول الله اتوب واستغفر وارجع بس اعرف غلط ايه هو في ايه انت زعلان ليه. قال اما تعلمين ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة مش تدخل بيت. هنعيش ازاي بقى كزوجين بقى ان شاء الله؟ هنعيش في بيت ما فيهوش ملائكة يعني عفاريت بس ما فيش ملائكة؟ في صورة هي حطاها على الدولاب الصغير بتاعها ده اللي فيه الهدوم فالملائكة مش هتدخل. النبي بيقول كده مش انا. وده دي نصيحة لنفسي وليكم يا اخواني. احنا بنقعد قصاد التلفزيون كتير ودي اكبر معصية لينا وبتلعب مين نشرب فساد مش هندرك الصحة ابدا لان هنحس ان الصح ده بعيد. ما انت عمال تسمع الاستاذ فلان الخربان والاستاذة فلان الخربانة وخربان في خربان في خربان هتسمع ايه يعني؟ وتقول لي انا نزيه اللي مش هيحصل لي حاجه ازاي يعني ازاي؟ ده اللي بيقعد مع البهيمه بيتاثر بيها. اللي بيقعد مع الجبل بيبقى طبعه فيه غلظه. اللي بيقعد مع الحصان بيبقى طبعه فيه خيلاء. اللي بيقعد مع الغنم بيبقى فيه سكينه بنص حديث الرسول. انت هتقول لي ده قاعد قصاد ده كله اعلام وصوره وتمطيط وبتاع مش هتاثر؟ مستحيل طبعا مستحيل. فساد عريض مش هتفهم الحديث النبوي مش هتفهم كده مش هتفهم لان انت حطيت حواجز بينك وبين الفهم حاجة عكس الاسلام تماما وانت بدون عايز اسلام هتتعب نفسيا هيجي لك مرض نفسي. ولهذا كثرت الامراض النفسية في الشباب والبنات اللي عايزين يلتزموا يفاجئوا باصطدام حاجة وحاجة تانية عكسها تماما يجوا يوفقوا ما يعرفوش يحصل لهم خلل. إن لم يثبتهم الله. اللهم ثبتنا يا رب، ثبت الشباب جميعا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، قالت أتوب وأستغفر، قال ملائكة تدخل الشباب في كلب ولا صورة، راحت مسكاها مقطعاها. مقطعاها دي مش سهلة أبدا. احنا ممكن يبقى عندنا ملايتين وثلاثة وغير الملاية دي وغير الملايات دي، وممكن يبقى ده الملايات عاد الدايبة وعايزين ملاية ثانية. لا، ده هي ممكن تبقى هي دي الملاية الوحيدة اللي عندها، بس ده منكر. راحت مقطعاها. زي بالضبط لما كانوا لسه لما نزل آية الحجاب، كل واحدة اللي عندها مرض اللي عندها راحت مقطعة المرض، ستر جزء وجهها وجزء رأسها على طول. ما هو ربنا قال ولازم نقيم حدود الله، دي تبقى مسلمات. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لازم نسلم لربنا يا اخوانا، ما احنا مسلمين ازاي؟ لازم نسلم لربنا، عرفنا ده حرام بنسيبه. هيترتب ايه؟ ملناش دعوه، بيقول لك حرام هتضيعنا. هو انا بقول لك انا بخالف مين؟ اي حد. ده بخالف ربنا، نخالف ربنا الله العظيم الخالق. انت بتاخدها بالتهانة كده، حرام دي كلمة كده بتعديها. راحت مقطعة الملاية دي او الكوبرتة قطع قطع قطع قطع قطع ورمتها على الارض، جعلتها فرش على الارض، ما عادش فيها بقى صورة الطير قطع او صورة الصورة اللي كان فيها، شوهتها غيرتها. فيرى المنكر في بيته صلى الله عليه وسلم يغيره، مأمور يقيم حدود الله، والزوجة بتطيع تسمع وتطيع. يا عمي ده الرسول. ايوه، ما هو الرسول عشان يبقى اسوة القدوة. هو الرسول عشان ايه؟ الرسول عشان يبقى نموذج بنعلقه كده، ده الرسول محمد رسول الله كده على لوحة وخلاص. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله، اللي عايز ربنا وعايز الجنة لازم يتبع الرسول. الرسول كان بيغضب يشوف الصور دي. ازاي انت بقى برفق وبحكمة وبصبر ومن غير ما تشعرها ان ذكرى الزوجية بتتقطع، ازاي انت بقى حكمتك زوجتك غير زوجتي غير زوجة فلان، وانت اذا ما كانش ليك قوامة تعرف ازاي تقود هذا الكيان يبقى مالكش لازمة. اما الراجل ازاي قوامة ايه بقى ان شاء الله؟ دي بقى بتيجي بكلمة، دي بتيجي بهدية، دي بتيجي بملبساية، دي بتيجي بورداية، اي حاجة. ما هو يجعلها ناقصة عقل عشان كده، عشان تعرف تظبط احوالك. لما تيجي انت الولد وعايز تاخد منه حاجة غالية عليه قوي وتقول له حرام يا ابني دي صورة، هتاخد الصورة منه هيعمل ايه؟ هيترمي على الارض ويشطشط ويقعد يعيط، مش هتعرف لا تنام ولا انت ولا زوجتك ولا تعمله حاجة. لكن الحكيم يقول له ايه؟ انا عندي ليك بقى صورة جميلة، ويجيب له صورة حلال، عارف انه بيحب نوع معين من الحلال، انا جايب لك بقى شوكولاتة عمرك ما كلتها، وتجيب له شوكولاتة حلال وياخدها وتاخد منه انت التاني. مش احنا بنعمل كده مع اولادنا لانهم ما بنقدر معاهم؟ الزوجه بتعمل معاها كده. ولهذا ابيح حتى الكذب، الكذب اللي هو كبيره، ابيح لاجل انك ربنا سبحانه وتعالى بيديك كقوام كرجل الالات اللي تقدر تستخدمها عشان تخلص الموضوع ده. ما هو في النهايه انت مطلوب تاخدهم بالشرع والدين وتنجيهم من النار. غرمت بقى شويه، جيت على نفسك شويه، جيت على كرامتك شويه، بس في سبيل انك تنجيهم من النار عشان ترضيه هو سبحانه وتعالى. فدي مسألة يا اخواني، الغرب الكفار بيعملوا دورات بيسموها دورات تنمية بشرية للي مقبلين على الزواج وللي مش عارف ايه، بيعلموهم الشرور كلها مش دين. احنا عايزين نقيم في مساجدنا زي كده يا اخواني، نبدأ ندرس في ابواب كده في الفقه. ما فيش تقريبا كتاب سنة تقريبا لا البخاري ولا مسلم ولا داود الا في باب اسمه العشرة، لا غير كتاب النكاح. جوه كتاب النكاح ابواب كتير، جوه كتاب النكاح منها باب اسمه العشرة او المعاشرة. تقول ايه؟ تجامع ازاي؟ لما تخلص جماع يحصل ايه؟ تخيل بقى دي الحاجة اللي شوكة حد يتكلم فيها؟ لا، الشرع نتكلم فيها، في حدود لله في الموضوع ده. ده حدود ديت مذكورة حتى جزء منها كبير في القرآن. واتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. إزاي تأتي حرثك؟ أيل لك. إزاي تقدم لهذا الحرث؟ أيل لك. وتيجي سنة النبي توضح. إذا كان ده في جماع وفراش اللي هو الشهوة، إما بقى في سائر الأمور إزاي هنربي الأولاد؟ هيروحوا مدرسة ولا ما يروحوش المدرسة؟ ولو راحوا يروحوا مدرسة إيه؟ ونتابع إزاي؟ ونعمل إيه؟ موضوع كبير. البيت ده دولة يا إخوان، فيه وزارة اقتصاد وفيه وزارة تعليم وتربية، فيه كل الوزارات دي، وفيه وزارة ثقافة جوه البيت، وانت رئيس الدولة دي. صحيح الاقتصاد ده هيمشي ازاي بتاع البيت ده؟ ربا؟ رشوة؟ كانت الزوجة تقف له على الباب كده وهو ماشي تقول له اتق الله فينا، اتق الله فينا ولا تأتينا بحرام، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. زمان اللي كانوا فاهمين بتودع زوجها، ها مش هتوحشنا، لا لا لا لا، في كلام تاني هو الاهم دلوقتي. ايه هو؟ انت رايح تجيب لنا لقمه العيش اللي هناكلها، اوعى تاخد رشوه، هو تحط فلوسك في مش عارف ايه، في ربا، احنا عايزين نعيش حلال. انت بقول لك تقينا النار، بقول لك ايه، احنا هنصبر على الجوع، لو ما جبتش حاجه انا راضيه، بس ما تجيبليش حاجه حرام لان مش هصبر على النار. معنى كلامها كده. فدي وزارة اقتصاد تقوم على شرع الله. اخونا محمد في العاشر يقول زوجتي كل ما ادخل باي مال جايب مرتب تقول لي طهرته، تقول الله يبارك لك فيها طهرته، مش الزكاة، الزكاة دي سنوية، لكن هي خدت عادة فيها اي مال يجي لنا عايزين نطهره، خذ من اولهم صدقة تطهرهم. فمسك في الآية امرأة صالحة ربنا يبارك له فيها، فيجيب اي مال تقول له طهرته، بقول بقيت قبل ما ارجع بفلوس البيت لازم اطهرها، خلاص بقى ربطه على كده، بتقيم حدود الله فيه وفي ماله. في واحدة بقى عكس كده تماما، عكس كده تماما، تخليك تجيب الحرام عشان تلبي طلباتها، هي تعمل كده. لقصة عقل دين، لكن انا فين عقلي وفين ديني؟ وازاي اصلح الموضوع ده؟ اولا بموقف حازم ان انا ماخدش الحرام، وازاي هرضيها، وازاي هقنعها، وازاي هعلمها. دي اسمها وزارة ايه كده؟ اصلاح الاجتماعي، شؤون الاجتماعية مطلوب. فانت وزارة شؤون اجتماعية، مش هتلاقي كل الولاد طالعين حلوين كده وزي الفل، تلاقي حاجات غريبة كده، دي خدها من المجتمع، دي خدها من المدرسة، دي خدها من هنا. فين الوزارة اللي هتربي؟ وزارة التعليم، ماليش دعوة وزارة التعليم اللي عملها الدولة، انا في بيتي ليه وزارة التعليم، مش بنتي لازم تتعلم الكلام ده ولا مش لازم تتعلمه؟ ما هي هتطلع زي سائر الزوجات غير الصالحات. مطلوب منك انت التربية الاسرية تقررها في البيت، البنت تسقط في المدرسة كما تسقطليش في التربية الاسرية، والولد يسقط في المدرسة كما تسقطليش في التربية الاسرية، لما يسقط فيزياء وكيمياء واحياء ملحوقة، لكن لما يسقط في التربية الاسرية اللي هي الدينية ده هيدخل النار، هيدخل النار، وحياته هتبقى نكد، عيشة ضنك. ودينا بنحس كلنا بمعنى عيشة ضنك، لان التربية مش استمية، بنعيشها كلنا ابناء واباء وازواج وزوجات. هو الطبيعي كده تبقى البيوت في نكد؟ الطبيعي يبقى الزوج عمال يغلي والزوج عمال تغلي؟ ده مش طبيعي، ده في شغل بالليل والنهار ومكر يا اخواني بابعاد الناس عن مفاهيم الدين. هو الدين كمان دخل في دين؟ ايوه، ما هو الدين بيقيم كل شيء. اما النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ارسله ليه؟ مش رحمه للعالمين عشان يرحمنا من اللي احنا فيه؟ نيجي نقول له بقى اللي انت جيت بيه يا رسول الله مش هنعمله في الاسره؟ فانت عندك في البيت وزاره اقتصاد، وعندك وزاره تعليم، وزاره تربيه، وشؤون الاجتماعيه، كل الوزارات موجوده في الدوله ده، حطها امام عينك كده واعرف ان انت رئيس الدوله ده بالوزارات ده. تعرف بقى مين الوزيره اللي لكل الوزارات دي؟ هي الزوج، هي دي وزارة الاقتصاد اللي هي تحفظ ماله معاه شغال، وهي دي وزارة التربية مع ولده، وهي دي وزارة الثقافة اللي فتوى اسمها وزارة الاخلاق عشان هي ده تحفظ اخلاقها نفسها، تحفظ على نفسها وعلى ولدها، يعملوش الغلط ولا العيب، وبتكلم مين وبتقول ايه ولا وصح وغلط. وزارة. وبالتالي يا اخواني لو نظرنا بهذه النظرة الشرعية، احنا مش مخلوقين عشان الترف، الحمد لله ربنا جعل لنا فسحة، اتجوز واختار اللي تعجبك والتي اذا نظرت اليها سرت، وما ما جعلش علينا اثار ولا رهبانية زي الرهبانية اللي النصارى عملوهم على نفسهم وشرعها نفسهم، الحمد لله جعل لنا فسحة وجعل في الجماع صدقة وجعل في كذا كذا وجعل في اطعام الاولاد والزوجة اجر ما بعده اجر، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. الله، ليه ربنا بيسهل لي المواضيع كده؟ عشان في مهمة كبيرة انت هتقوم بيها، مش بينعمك كده للدنيا، لا، او شوف نعيم كبير كده وحرص من الله ان يعطيك اشياء كثيرة، اعرف ان في مهمة كبيرة هنا اوي. ايه هي المهمة ديت؟ اقامة الدولة. عارف تطلع اسرة بالصورة دي، دويلة ديت صح، يجي الدويلة التانية صح والثالثة صح، تلاقي الدولة تطلع صح. هيطلع من الدويلات ديت رئيس جمهورية ووزير للجمهورية كلها ومحافظ و و و. ليس هذا تبريعا لأي أخطاء، لا، بس بيانا للسبيل الأقوم اللي رب العالمين أقام عليه الدنيا كلها. فلما خلق الخلق كان قادرا أن يخلق 100 مليون مخلوق، صح ولا غلط؟ قادر ولا غير قادر؟ الله خلاص، وخلق الأرض يزرع فيها، روح خالق 100 مليون واحد دولت هنا في القارة دي، ما عملش كده رب العالمين. طب ما عمل ايه؟ خلق نفس وجعل لها زوجا عشان يفهمنا أهمية موضوع الأسرة ده. الدنيا هتقوم على أسرة، فأول هذا الإصلاح يا إخواني، إزاي تقدر أنت تسوس سياسة بيت؟ سياسة بيت إزاي؟ الزوج اللي شردة إزاي؟ الزوج اللي نافر إزاي؟ الولد اللي عاق إزاي؟ البنت اللي إزاي؟ هنلم الموضوع ده ونظبطه في شرع الله. احتاج أولا إلى استعانة بالله، تقول يا رب أصلح، أنا ضعيف، علمني. رقم 2، استغفار من كل الخبث اللي احنا عايشين فيه، وتوبة نصوح، نبدأ نزيح الغلط عشان تبدأ تبني على أرض نظيفة، ما تبنيش على الهوى، تبنيش على مستنقع، تبدأ تنظف. ده غلط، ده حرام، نتقي الله، قال الله، قال رسول الله، وهيزعل ويغضب. لا تبغي، مش تبغي ربنا، تعرف تعرف انا هرضيك، انا هعرف اعمل ايه، انا كذا كذا، وتراضي من جانب اخر، وتيجي على نفسك، تيجي على نفسك. لكن هنبقى يا اخواني عاملين حساب لعزتنا وكرامتنا ورجولتي وانفتي، ما يتقالش كده، ما تعملش كده، والثانيه نفس الكلام، عامله حساب للمواضيع ديت وليه، وهو احسن مني في ايه، دي كلها مفاهيم الاعلام، دي مفاهيم الاعلام الفاسد. لكن مفاهيمنا المسلمين غير كده خالص. رجال عاشرون بالمعروف، الثاني لو كنت امرا احدا يسجد لاحد، وهنا وهنا ربنا سبحانه وتعالى كانه يصلح بين الزوجين، هنا يظبط المواضيع للزوجه عند الزوج، ها، وهنا يظبط المواضيع للزوج عند الزوجه، ويجعل على هذه الامور اجور عظيمه، اجور عظيمه. فنحتاج الى استغفار بعد الاستعانه بالله والدعاء، استغفار وتوبه. 3، العلم. ابدا افتح كده باب العشره الزوجيه في اي كتاب فقه يعجبك، حنفي، حنبلي، شافعي، مالكي، اللي يعجبك، بس دين، ناس بتتكلم في دين، ناس بتتكلم في دين. تقعدش تفتح بقى ايه، كيف تسعدين زوجك، كيف تسعد زوجتك، ويفتحوا لي النت ويطلعوا لي كلام الكفار. مش هتسعد زوجتك ولا هتسعدك ابدا الا باقامه حدود الله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. نزل الكلام ده على الاسره، اهل القرى اللي هو الاسر، لو امنوا واتقوا ربنا يفتح عليك بركه، تلاقي الزوجه بقى اللي ما كنتش متخيل ابدا يطلع منها كلمه حلوه فضلا عن تصرف، تلاقيها ما شاء الله حاجه تانيه. وتلاقي الزوج اللي قلبه قاسي وما تخش تتخيل منه بسمه، تلاقيه حاجه تانيه. ليه؟ لانه لما يجي للدين اللي بيامره ربنا، كبيره هنا مين؟ ربنا. فهيلاقي ربنا بيقول له كذا غصب عني، اعمل ايه؟ انا مش طايقها بس هعمل، ربنا هاخد ثواب، هاخد اجر، هيبقى حرام عليا لو ما عملتش. هتلاقي نفسك بتعمل وانت راضي، في خصومه بين زوج وزوج، هتشم، يرحمك الله، يرحمنا ويرحمك الله. الله، ممكن نفسك ما تطوعكش، خساره ترحم عليها والله، ممكن نفسك. لكن الرسول بيقول لك حق المسلم بغض النظر هي ايه بقى وعملت ايه، حق المسلم. امال فين بقى اذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم؟ ده انت مش قادر تقول يرحمك الله ولا تقول لك يرحمك الله. وهكذا يا اخوان، التزام الشريعه سبحان الله، التزام الشريعه. تسقط احدانا الى الليل، هدناها بتغلي لاول النهار مش طايقه، عمل عمل، بس الليل جاي وانا اخرتي الليل، مش هينفع افرقه, مش هينفع اقوم, ما يصحش شرع, ما يصحش. فهتبدأ تمهد من قبل الليل للليل, والتمهيد ده يبقى اصلاح هيصلحك ليها. اخي بيستفتين امبارح, زوجتي انا لسه كاتب الكتاب, قالت لي احلف بالله العظيم ما هتتزوج عليا. قال لها والله العظيم ما هتجوز عليك. احلف بالله العظيم ما هتكلم اي واحدة. قال لها والله العظيم ما هتكلم اي واحدة. ولا عن النت. قال لها ولا عن النت. الحب شغال بقى, ما هو لسه في الاول. اه يا ابويا حقيقك بحبك وخلاص, طبق واقع بقى اشتغل. طيب حلف حلف حلف. المسكين ما هو مش, اذا كان ربنا لما امره ما عرفش يخلع نفسه موضوع النت ده والكلام ده, بيقول لي بس انا كلمت واحده عن النت هي طالق كده, اصلا قلت لها هتكوني طالق لو كلمت واحده عن النت, وهو لسه كاتب كتاب. شايف اخواني القلق اللي عند الزوجه دي, انت هي عملت صح ولا غلط؟ مش ده قلق عندها, ده بنك. لما تبقى انت لسه عروسه ومش مرتاحه, وهو لسه عريس ومش مرتاح, دي عقوبه, دي احنا بنعاقب. ده مش طبيعي يا اخواني, ده مش طبيعي ابدا, ده نشاد. ده الطبيعي ان فرحان ومطمئن مش بفكر في حاجه خالص غير فيه, وهي ما بتفكرش في حاجه خالص, وهو ما بيفكرش في حاجه خالص غير فيها. هي دي الصوره الوحيده اللي شايفها الوقت, فرح وجواز وفرحان. الفرحه دي ذهبت عن قلوبنا, صار تردد غير طبيعي عند الاولاد والبنات, الشباب والبنات حتى في الزواج اللي هو مصدر فرحه. ليه؟ شايفين العينات, شايفين الاثر السيء لمخالفه شرع الله. فمحتاجين نتعلم ونعلم اولادنا ايه المطلوب في المعاشره الزوجيه. دعاء استغفار وتوبه, تعلم, تطبيق عملي. ازاي؟ ايوه اللي سمعتها دي هتعملها دلوقتي مع زوجتك, هتلفت حوالين نفسك, لان عزتك وكرامتك وشخصيتك والمواضيع السابقه والكلام اللي قبل كده منعك. منعك من ايه؟ منعك انك تفتح باب ربنا امرك بيه, منعك من القصه تنصلح. تخيل انها امراه نوح وامراه لوط, هي يا سيدي راح جهنم البيت ده, انت ما تقوموش على دين الله. هو تخيل فرعون, انت البيت ده ما تلمهوش وتقيميه على شرع الله. هندننا في عناد مستمر ومقابلة للسوء بالسوء. طب ما الكل بيفسد, انا اول واحد بفسد وانت اول واحدة بتفسدي, والاولاد بيفسدوا من ورائنا, والمجتمع بناء عليه كله بيفسد, وتخرج نماذج سيئة. فنحتاج رقم اربعة او خمسة, التطبيق العملي, وتعصر على نفسك كده مثل لمونة وانت راضي عشان تعمل الموضوع ده, وتأكد ان ربنا ما حدش بيعمل حاجة علشانه الا بيديره في قلبه حلاوة وقوة ما كنتش موجودة قبل كده. اي حاجة شوف ربنا عمرك بيها وانت نفسك تعملها عكس ما ربنا قال, سيبها كده وشوف الحلاوة اللي في قلبك. هيجي في قلبك حلاوة الطاعة وحلاوة الايمان اللي تخليك تعمل طاعة تانية وثالثة ورابعة. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا, تبي يفتح عليك. في باب الزوجية نفس الكلام, تعال انت على نفسك. وكم من بيوت يا اخواني يبقى الزوج جه على نفسه فقامت البيوت, او تبقى الزوجه جت على نفسها فقامت البيوت, وبعد كده يحصل العكس, ممكن الزوج الصالح ده ينقلب وتبقى هي زوجه صالحه, فليس الله حسن الخاتمه, او العكس. ما نفس الحكايه, نفس اللي في المجتمع هو نفس الواقع. مش ممكن انسان صالح يبقى فاسد؟ ممكن زوجه تبقى كويسه جدا وحافظت على البيت والزوج كان فاسد, فصبرت على امره بالمعروف. عشرات الفتاوى, الزوج فاسد ويتفرج على افلام فاسدة وفاجرات والمرأة صالحة, وتتقطع تأذى جعل هذا الفساد. ولا اصبروا على الجيه ومود معروف ونهي على المنكر, ما تدوش فرصة انه يخلو بنفسه, واعمل واعمل تظل تجاهد زي ما يكون بتربي ابنها مش بتربي زوجها, هي بتربي ابنها كده. وفي نفس الوقت المطالب منها تكون الزوجة المطيعة وجماع ومعاشرة وزينة, وهي مش طيقة ولا طيقة المعصية اللي واقع فيها, وتصبر وتنصلح البيوت. بعد شوية انصلح الزوج وصار طائعا, وفتنت الزوجة وصارت هي الواقعة في المعصية, ونقول للزوجة كتير كلام, ما هي زوجتك وقومها وصلحها وقها النار. وعلشان كده في النهاية يا جماعة يقول الله عز وجل في سورة الطور, والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريته, وما ألتناهم من عملهم من شيء. لما تعيش على الموضوع ده انت وزوجتك وماسك اولادك انت وهي كده معاكم، حتى بعد كده خلاص انت اقمت وهي اقامت شيء فيك برضك معوج، وانت اقمت فيها واقمت في الاولاد، في النهاية في واحد فيكم اعلى من التاني اكيد. هتلاقي الاب مثلا كان ليه طاعات والاولاد مقصرين بقوا كويسين بتربيته لكن مش زيه، ربنا في الجنة يرفعهم له. أرى لكم الآية تاني، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيه؟ بإيمان. ما يكونش الواد كفر ولا خرج عن الإسلام، ألحقنا بهم ذريتهم. طيب ألحقنا بهم، مثلا الولد كان في الدرجة رقم 10 وأبوه في الدرجة رقم 20، يتقابلوا في اتنين في الدرجة رقم 15، مش ده العدل؟ قال له لا، انت زي ما انت في 20 ونرفع لك ابو 10 عندك في 20. ده عشان ايه؟ عشان كنت بتربي في الدنيا، كنت بتحرص انت تقيهم الكفر والشرك والفسوق والعصيان، فطاعتهم بقوا طاعين وكويسين ومؤمنين والحمد لله، لكن مش هي الدرجة، هرفعهم لك في درجتك. ربنا بقى يجبر لك اللي ما حصلش في الدنيا. ايه رناية ديت؟ هتاخد قلبك، هتاخد قلبك فعلا وهتشجعك على الامور دي. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء. زي ما أنت في الدرجة العالية وإحنا نرفعهم لك. اللهم ارفعنا وارفع أزواجنا وأولادنا وبناتنا وأصلح بيوتنا وأسرنا. اللهم خذ بنا جميعا إليك، خذ بقلوبنا إليك، واهدنا لما تحب وترضى، واجعلنا من يقيم حدودك في بيوتنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.